سائل يسأل يقول: المسح على الخفين هل الخفان اللذان أسفل من الكعبين أم التي إلى الساقين؟ لا، الذي أسفل من الكعبين لا يمسح عليه، فمن شروط المسح على الخف أن يكون مستوعبا لمكان الخف، وهو أن يكون إلى ما فوق الكعبين، فإن لم يكن كذلك كالذي نسميه الجزمات أو الكنادر تكون أسفل من الكعبين فلا يمسح عليها، والله تعالى أعلم.